والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد أمين فقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين.